سائلة تقول: إني والحمد لله قد من الله علي بالهداية بعد أن تخرجت من جامعة مختلطة وعلمت ما فيها من الشرور والآثام، وسؤالي هو: إن ابنتي قد أكملت الدراسة الثانوية في هذه البلاد وتريد أن تدرس الجامعة، فهل أسمح لها بالدراسة في تلك الجامعات المختلطة؟ الحمد لله الذي خلصك من الجامعة المختلطة، نسأل الله لنا ولك الثبات والبصيرة، ونوصيك بالجد في تدبر القرآن والإكثار من تلاوته وكتب العلم المفيدة وسؤال العلم عما أشكل عليك من طريق الهاتف ومن طريق المكاتبة حتى تزداد علما إلى علم. وأما البنت فلا، تدرس جامعة مختلطة، ولا الذكر، لا الذكر يدرس فيها ولا البنت تدرس فيها. عظيم وخطرا كبير، فكل واحد يلتمس ما يناسب، الذكر يلتمس جامعات الذكور والانثى تلتمس جامعات الاناث، الجامعات السليمه الطيبه، والا فلا تبحث. نعم. سائله تقول: بعض الطالبات والمدرسات يذهبن الى المدارس مع السائقين، فما توجيهكم لهم؟ اذا كان السفر فلا بد من احرم، اذا كان في البلد لا باس، لا تخلو السائق ومعها غيرها، كل سنتين ثلاث أكثر لا بأس، أما السفر لا، لا تسافر إلا معنا.